سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. You don't. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله يبارك فيك. أكبر بحضرة النبي. آه يا عم عبادكم وإمائكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن فيها كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة والنبي كان لا شغاف القلوب لا شغاف القلوب لا شغاف القلوب كده عايز اقول لك حتى كنت كمان ده الله نور بشر نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة انت مدير المسجد انت مدير المسجد كده بيقول جد عمنا ترد علينا يا ابو مخدم فني مخدم فني ايه حلاوه ليه ايوه ترد علينا يا ابو مخدم فني مخدم فني ايه حلاوه ليه ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بشر نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة يكاد زيت الزجاجة كأن Thank you.